نبدأ بهذا السؤال. باعثته إحدى الأخوات المستمعات تقول: أصيب جدي بمرض أدخل بسببه المستشفى ومكث بها أسبوعا، وكان ذلك في شهر رمضان المبارك، وعند خروجه استمر معه المرض حتى نهاية الشهر، وقد أفطر أكثر من 12 يوما، والآن لم يرضى بأن يقضيها مع أنه استطاع صيام يوم عرفة، وكلما عرضنا عليه المسألة يقول بأنه مريض ولا يستطيع القضاء، فماذا نفعل؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، والشخص عندما يمر عليه الشهر قد يكون سليما من العوارض التي تعرض له وتمنعه من الصيام، أما السفر أو الكبر الذي لا يستطيع معه أو المرض الشديد الذي لا يستطيع أن يصوم، وهكذا بالنظر إلى عارض النفاس وعارض الحيض وما إلى ذلك. فإذا أفطر الشخص لسبب شرعي كهذه المسألة المسؤول عنها، فإنه يجب عليه القضاء عند الاستطاعة، وإذا وعلى هذا الأساس فهذا الشخص يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها. لكن إذا كان هذا الشخص قد أدركه رمضان آخر وهو مستطيع للقضاء ولم يقضي، فإن عليه مع القضاء الكفارة عن كل يوم، ومقدارها 1.5 كيلو عن كل يوم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة حول اعتماد دخول شهر رمضان على الحساب الفلكي، هل هذا صحيح أم يجب الاعتماد على الرؤية؟ الجواب: من المعلوم أن إثبات شهر رمضان يعتمد على وسيلة من وسائل الإثبات، ووسائل الإثبات هذه يعتمدها القاضي ويعتمدها المفتي ويعتمدها الإنسان في نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أدلة كثيرة كلها تدل على أن دخول الشهر وخروجه يبنيان على رؤية الهلال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وكثير من الأدلة كلها مرتبة على الرؤية، وعلى هذا الأساس فلا يجوز أن يلغى الدليل الشرعي الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك قوله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فدلالة القرآن ودلالة السنة على الاعتماد على الرؤية لا يجوز أن تلغى وأن تستبدل بالحساب الفلكي، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم صوم يوم الشك. الجواب: إذا صام هذا اليوم بناء على أنه إن كان من رمضان فهو صائم، وإن لم يكن من رمضان فإنه يكون نفلا، فهذا من المعلوم أنه لا يصح. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الشخص إذا لم يكن له صيام مطلقا، يعني ما كان يصوم لكن صام هذا اليوم على سبيل التطوع، يريد أن يكون تمهيدا لصيام رمضان، فأيضا هذا لا يجوز. فالمقصود أنه لا يتقدم الصيام لا بيوم ولا بيومين، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. سائل يقول: من انتقل من بلد إلى بلد أثناء صيام شهر رمضان وبينهما اختلاف في بدء توقيت الصيام ونهايته، الحكم هو حكم البلد الذي انتقل منه أو الذي انتقل إليه؟ الجواب: حكمه حكم البلد الذي انتقل منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. شخص يقول: إذا ركب الإنسان الطائرة فمتى يفطر؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أدبر الليل إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فإذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس وهو في الطائرة فإنه يفطر، لأن الحكم متعلق بالمحل الذي هو فيه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذه رسالة بعث واحد المستمعين يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. من أراد أن يقي نفسه وأهله فهل من سبل وهل من طرق لتحقيق وقاية نفسه؟ أحسن الله عليكم. الجواب: هذه وصية من وصايا الله جل وعلا لعباده، وهذه الوصية مشتملة على أمور. الأمر الأول: وصية للشخص في حد ذاته، وهذه الوصية هي أمره بتقوى الله جل وعلا، لأن قوله جل وعلا: قوا أنفسكم، يعني اجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه. وهذه الوقاية هي امتثال أمر الله جل وعلا، واجتناب ما حرم الله جل وعلا، وذلك في حدود ما وجه إلى الشخص من أمر يخصه أو من نهي يخصه. ولا أقصد بكلمة الخصوص يعني أنه دون الناس، لا، يعني لأن فيه أمور، فيه أوامر تتعلق بمسؤوليات الأشخاص، وفيه بعض الناس يتوجه إليه الأمر بالفعل فقط. فمثلا الأمر بالصلاة، هذا يكون أمرا للشخص بأن يأتي بالصلاة على الوجه الشرعي، لكن بالنظر إلى الإمام في الصلاة هذا كما أنه يقوم بالمسؤولية القاصرة فكذلك هو يقوم بالمسؤولية المتعدية، يعني بصفة كونه إماما، فيأتي بالصلاة على وجهها ويأتي بالإمامة على وجهها. وهكذا بالنظر إلى سائر الأوامر والنواهي، لأن الواجب في الشريعة واجب عين وواجب على الكفاية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قوله جل وعلا وأهليكم، هذا فيه بيان أن صاحب البيت راع، وقد قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فبما أنه راع فهو مأمور بأن يتعلم المسؤولية الملقاة على عاتقه من جهة من عنده في البيت، ومأمور بأن يعلمهم، مأمور بأن يعلمهم. ومع ذلك إذا كان الأمر مما يخصه هو يشترك معهم فيه فإنه يعمل أيضا، لكن يستعمل الحكمة، لأن الله تعالى يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن تربية الأولاد على ما يرضي الله جل وعلا كما أنها تحتاج إلى المادة فهي كذلك تحتاج إلى الحكمة. وذلك أن بعض الآباء قد يستعمل مع أولاده أساليب الإحباط من الأقوال ومن الأفعال ومن التقتير في المال ومن المضايقة، يعني يضايقهم، سواء كان ضايقهم من ناحية المكان، مثل بعض الأشخاص يطرد ولده عن بيته، فلا بد من تجنب جميع أساليب الإحباط. وضابطها هي الأساليب التي تنشئ عند الشاب رد فعل، بمعنى أنه يعاملك بعكس ما تريده منه، فيتجنب الأقوال البذيئة والأفعال البذيئة ومضايقته أيضا في البيت، وكذلك من ناحية عدم اضطراره إلى أن يأخذ نقودا من أشخاص آخرين. فإن هذه الأمور إذا تجنبها الإنسان فإنه يكون قد سلك مسلك أساليب التشجيع، بمعنى أنك تأتي بالقول وبالفعل، يعني أقوال وأفعال تسر هذا الولد، وهي مطابقة أيضا لشرع الله جل وعلا، ولا تضايقه في بيتك، ولا أيضا تقتر عليه من ناحية المال. وهذا كما أنه للأولاد فكذلك بالنظر للزوجة. فعلى هذا الأساس إذا سلك الإنسان هذا المسلك في نفسه وسلكه في أهل بيته تحقق قول الله جل وعلا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لأن من قاعدة من قواعد القرآن، القواعد التي جاءت في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يذكر الأسباب ويرتب على هذه الأسباب المسببات ويرتب عليها المسببات، ولا فرق في ذلك بين الأسباب التي تكون كونية والأسباب التي تكون شرعية. فمثلا قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. فبناء على ما سبق فإن الله سبحانه وتعالى ذكر السبب وذكر المسبب، فالسبب هو أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، لا بالنسبة لك ولا بالنسبة لأهلك. وإذا تحققت هذه الوسيلة، إذا تحققت هذه الوسيلة فإنه يترتب عليها وهو المسبب نجاتك ونجاة أهلك من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل هذا راجع إلى النتيجة المترتبة على المخالفة وعلى يعني مرتبة على إذا حصلت المخالفة ترتبت هذه العقوبة، وإذا أخذ بهذه الوصية فإن هذه الغاية التي ذكرها هنا لا تكون مترتبة على السبب، وإنما يترتب الجزاء، وإنما يترتب على الجزاء. فهذه العقوبة مرتبة على المخالفة. وإذا امتثل الإنسان الأمر واجتنب النهي فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بالجنة هو وأهله بدلا من الجزاء في النار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن يافع، باعثها عين صاد ميم، يسأل يقول عندما نغتسل نتوضأ في نفس الوقت، وعندما أنتهي من الغسل أنشف جميع جسدي بالمنشفة، ومن ذلك تنشيف العورة، فهل هذا ينقض الوضوء؟ الجواب أولا أن الشخص إذا أراد أن يتطهر تطهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر فإنه لا بد من سلوك أحد طريقين. الطريق الأول أن يتوضأ، وإذا بقي غسل رجليه فإنه يعني يغسل الجانب الأيمن من الجسد ثم الجانب الأيسر ثم يفيض الماء على سائر جسده ولا يمس العورة في هذه الحالة. فإذا انتهى من ذلك عمم جميع الماء على البدن فإنه يغسل رجله اليمنى ويغسل رجله اليسرى، وبهذا يكون قد تطهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، لأن عنده نية رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر. هذه حالة. الحالة الثانية أن يعمم الماء على جميع البدن وتكون عنده نية، تكون عنده يعني طبعا التسمية وكذلك النية، وينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، فيدخل رفع الحدث الأصغر والأكبر، لكن لا بد من ترتيب أعضاء الوضوء، لا بد من ترتيبها من ناحية الغسل والوضوء، بمعنى أنه يعني عندما يغسل العضو ينوي به الغسل وينوي به رفع الحدث الأصغر، وهكذا حتى ينتهي من جميع أعضاء الوضوء. إذا انتهى وأراد أن ينشف جسمه وينشف عورته ما في مانع، لكن إنه ما يمس العورة بيده بدون حائل، ما يمس العورة بيده بدون حائل، ولو أنه مسها بدون حائل فإنه ينتقض الوضوء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مصر باعثها أحد المستمعين، يقول: ما حكم التقديم لإجازة مرضية عن العمل في العشر الأواخر من رمضان للتفرغ لليلة القدر، لأن أنظمة العمل في بلادي تمنع التفرغ لمثل هذه المناسبات، مع العلم أنني وقتئذ لا أكون مريضا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولو فرضنا أن عندك عامل استأجرته للقيام بعمل وكذب عليك، فأنت لا تحب أن يكذب عليك، كذب عليك، قال لك مثلا أنا عندي كذا وبأغيب مثلا ساعتين ثلاث ساعات، مع أنه يكذب، لأنه لو علمك بالحقيقة لما أذنت له، لكن أخبرك، يعني تكلم معك بأمر جعلك تميل إلى إعطائه الإذن، ولو علمك بالواقع لما أعطيته، فأنت لا تحب ذلك منه. فإذا كنت لا تحب ذلك منه فكذلك لا يحب أن يصدر منك، لأنك أخبرت بأنك مريض، وهذا ليس بصحيح، وإنما تريد أن تتطوع، وبناء على ذلك فالمدة التي غبتها تصدق بثمن، يعني إن أمكن أن تعيدها إلى الجهة التي استأجرتك تعيدها، وإن لم يمكن فإنك تتصدق بها على نية من هي حق له عند الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من العراق باعثها أحد الأخوة المستمعين، يقول: ما حكم المرأة من صيام رمضان في حالة كان حملها متواصلا وإرضاعها كذلك متواصلا وهي لا تستطيع الصوم، ما الحكم؟ هل تدفع الكفارة أم تؤخر القضاء حتى وقت معين؟ الجواب: هذا سؤال افتراضي وليس من الأسئلة الواقعة، لكن على فرض وجوده فإنها تقضي في الأيام التي تستطيعها ولو كانت مفرقة، لأن بعض النساء تظن أن صيام رمضان لا بد أن يكون متتابعا في القضاء كالأداء، وليس هذا بصحيح، فإنها تصوم بقدر استطاعتها، تصوم الاثنين والخميس وهكذا، أو تصوم يوما وتفطر يوما، أو تصوم يوم وتفطر يومين إلى أن ينتهي. أما بالنسبة إلى كون تبي تسلك مسلك باعتبار أنها تحمل وتضع وترضع ولا تتمكن من الصيام طول عمرها، فهذا افتراضي لا أتوقع أن يكون واقعا، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: بعت سيارتي ب25,000 ريال، دفع منها المشتري 20,000 ووعد بدفع 5,000 الباقية بعد فترة 6 أشهر، لكنني مكثت هذه المدة ولم يدفع، فقمت باسترجاع السيارة منه وبعتها لشخص ثاني ب25,000 ولكن بموافقته، هل أعيد 20,000 ريال كاملة أو أرجع 25,000 ريال له؟ هل يحق لي خصم شيء من 20,000 عرضا عن استخدامه سيارتي لمدة 6 أشهر؟ الجواب: هذا يرجع إلى صفة إرجاع السيارة لك، فإذا كنت أخذت السيارة فسخت العقد الذي جرى بينك وبينه ووافق على فسخ العقد، فأصبحت السيارة ملكا لك، وتعيد إليه النقود التي استلمتها منه، ولا يبقى في ذمته لك شيء لأنك فسخت العقد. وإذا كنت أعدت السيارة وهي باقية على ملكه وأنك وكيل عنه في بيعها، فبناء على ذلك تستحق الثمن الذي في ذمته وقد أعطاك جزءا منه، وما بقي يدفعه لك. أما ثمن السيارة الذي بعتها به فإن هذا الثمن ملك له. أما ما يتعلق بمطالبتك بأجرة عن السيارة في مقابل خدمته لها في مدة بقائها عنده، فإن لم تصطلح على ذلك هذا يرجع إلى المحكمة الشرعية. هذا إذا كنت فسخت العقد، هذا الكلام مبني على فسخ العقد وأن السيارة رجعت إليك، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.